الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. وصلنا إلى الصفحة 67، وقد انتهينا في آخر اللقاء السابق في الصفحة 66، وأوله ادعاؤهم اختلاف الصحابة في ابن صياد وهل هو الدجال. وبينت أن المسألة في البداية كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه هل هذا ابن صياد الصبي الصغير هو الدجال أم لا. ثم بعد ذلك حديث مسلم الذي رأى فيه تميم الداري الدجال وهو مسلسل، وسأله عن رسول الله، فعلم الأمر وما كان في المسألة خلاف، فهذا ليس بخلاف معتبر، إنما كان أنه لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحي إليه. فمسألة ابن الصياد واختلاف الصحابة فيه انتهى وليس كذلك. كذلك المسألة الثانية اليوم، ادعاؤهم اختلاف الصحابة في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة المعراج. قلت ومن نفس هذا الباب ذكر اختلافهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج بعينه أم بقلبه. فنفس رؤية الله لا خلاف فيها، بخاري ومسلم والإجماع، وهو أصل كلي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ليس دونه حجاب، والأحاديث في الصحيحين، ولا يرونه في الدنيا، فهذا أصل متفق عليه. رسول الله سبحانه وتعالى لا يراه حتى أفضل أولي العزم وأفضل الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ وأن الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج إلى السماء إلى سدرة المنتهى أصل لا خلاف فيه، فإن نقل خلاف في مثل ذلك فلا يعد خلافا، بل نقل الإجماع على أنه لم يره، تمام؟ طيب، قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل رأى ربه تلك الليلة أم لا. قول ابن القيم هذا يجعل الذي لم يحقق المسألة يقول المسألة فيها خلاف، هذا هو اللبس وهذا هو الخلل الذي يحدث عند طلبة العلم بادي الرأي المتعجل في الأمر. وقاله ابن القيم: واختلف الصحابة رضي الله عنهم هل رأى ربه ليلة تلك الليلة أم لا. فالقضية هنا لابد من التحقيق، فانتبه. قال: فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه. قلت: في الهامش رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد وما رأى، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. قلت: وهذا هو المنقول عن ابن عباس وصح عنه، انت واخد بالك؟ فهنا ذكر ابن القيم ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فذكرت هنا في الهامش فقلت رآه بفؤاده مرتين، هذا هو المنقول عن ابن عباس وصح عنه. فلذلك يا إخوة، حتى الأئمة لا تتعجلوا في تحقيق المسألة الشرعية من خلال نقل واحد، هذا لا يستقيم، لابد من التحقيق والتقصي ومعرفة الراجح من المرجوح، وعند تعارض الأمور لابد أن تطرح على المنضدة لتبين حقيقة المسألة. قال: وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، تمام. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك أو إنكار ذلك، وقال أن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، فهذا يؤكد مسألة الخلاف وليست كذلك. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك، أبو ذر الصحابي سأل رسول الله فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه أي ما رأاه، صحيح مسلم. أي حال بيني وبين رؤيته النور، حجابه النور. هذا في صحيح مسلم. قال: كما في لفظ آخر رأيت نورا، كذلك في صحيح مسلم. قال ابن القيم: وقد حكى عثمان الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. شوف التسلسل الاستدلالي وبيان الراجح من المرجوح. قال ابن عباس أنه رأى ربه، وفي رواية رآه بفؤاده، ثم بعد ذلك عائشة وابن مسعود أنكر ذلك. فقال وأبي ذر نور النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى. فقال بقى ابن القيم: وقد حكى عثمان الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. يبقى هذا اتفاق من الصحابة. هذا الإجماع كان بعد أن كان هناك اختلافا، لو صح الخلاف ابتداء. تمام. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، يعني ابن القيم ينقل عن شيخه شيخ الإسلام: وليس قول ابن عباس إنه رأى مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى. قلت في الهامش: رواه الترمذي في سننه من طريقتين. قال في الرواية الثانية: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وطرف الحديث: أتاني ربي في أحسن صورة. تمام. قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنه في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى. هذه رؤية تبارك وتعالى. وقال: نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكي عنه القولان روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه. الرواة ينقلون على حسب فهمهم وفقههم أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. أما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان إسناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنها مستندة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل، صح عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الحديث ثابت، رؤية جبريل لا رؤية الله، رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده. قلت: وكذلك ذكر ابن القيم مثل هذا الكلام في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر الإجماع الذي نقله عثمان الدارمي أيضا في اتفاق الصحابة على أنه لم ير ربه، وزاد فقال ابن القيم: ويدل على صحة ما قال شيخنا يعني ابن تيمية في معنى حديث أبي ذر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر: رأيت نورا. فانظر الأحاديث عندما تجتمع لك في المسألة وتنظر إليها وتجمع بينها في صعيد منضبط على الفقه الصحيح. قلت: يؤكد ذلك النووي في شرح مسلم قال: ومعناه حجابه نور، فكيف أراه؟ قال الإمام عبد الله المازري رحمه الله، شرح كذلك شرح مسلم: الضمير في أراه عائدا إلى الله تعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار عندما تزيد. أنت لو دققت في النظر إلى الشمس في منتصف النهار، لو دقيقة أو دقيقتين لو التفت خارج النظر لن ترى ما حولك من شدة إضاءة النور، نور الشمس. ومنعها من إدراك ما حالت بين الراء وبينه. وقوله صلى الله عليه وسلم معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. كل هذا تسلسل في التدريج، أن المسألة ليس فيها خلاف، ولكن المسألة تحدث من خلال عدم جمع أدلة الأحكام في المسألة الواحدة، ومن هنا يحدث الاختلاف. وهذا ليس بخلاف، هذا ليس بخلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالمسألة هنا عندما يغيب عن الصحابي المسألة، الحديث يفتي بما عنده من الأحاديث الأخرى، ولم يصل إليه الحديث الذي أفتى على غيره لأنه لم يدري، فإن علم رجع. فهنا لا يعتبر الخلاف، لا يعتبر الخلاف. وهذا حدث مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، لما كان يفتي بزواج المتعة للضرورة، والأحاديث مستفيضة متواترة في الكتاب في البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد في أمور كثيرة، وإجماع على الصحابة إلا ابن عباس أجمعوا على أنه حرمت زواج المتعة وحرمها رسول الله في حجة الوداع. فعندما غاب عن ابن عباس هذه المسألة أفتى على اجتهاده، هو إمام ومجتهد. هذا الباب قلت نقل الإجماع على أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، تمام. وعليه فقول ابن القيم في زاد المعاد والذي مر آنفا واختلف الصحابة رضي الله عنهم إقرار لواقع ظاهري قد نقل في مسألة جزئية لا كلية، ثم ذكر الإجماع الذي حكاه الدارمي بأنهم اتفقوا على أنه لم يره. ويؤكد ذلك الإجماع ما قاله الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال ولذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. فيأتي بادي الرأي ويأخذ يقول الشيخ الإسلامي قال كذا وابن القيم قال كذا، فالمسألة خلافية، وهو لم يحقق المسألة، فلما تحقق عنده يقول سبحان الله. فالقضية هنا أقولها تكرارا ومرارا إلى أن يتوفاني الله، لا تتعجل أنت طالب علم ولم يستوي عودك بعد في الترجيح، اهدأ وتريث واصبر واعلم أنك ما زلت لبنة فلبنة في إطار الاستنباط والترجيح والراجح والمرجوح. وغياب الثروة العلمية من الأحاديث وشروحات الأحاديث وتفاسير الآيات واختلاف الوجوه في التفاسير ومعرفة الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح والناسخ من أمور، يعني منظومة كبيرة لا تدلي بها قبل أن تأخذ بشروط هذه المنظومة وأسبابها. قال ولذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. لذلك تكلمت المرة السابقة في يوم الأربعاء، الأخ الذي أرسل لي رسالة أن الشيخ ابن عسيمين قال في مسائل خلافية وهذا لا ينكر واختلفوا في العقيدة، فذكر مسألتين. المسألة الأولى النار هل هي مؤبدة أم مؤمدة، مؤبدة أبدا أنها يعني لا تفنى، أو ممددة إلى مدة، النار لها مدة وستفنى. نقلت في نفس الكتاب إجماع الكرماني الإجماع الرابع عشر، نقلت الإجماع على أن الجنة والنار باقيتان بما فيهما من الحور العين وما شابه، حتى عند نفخة الصور وموت الخلق أجمعين الحور العين لن يموتوا. فهذا إجماع صرف قوله تعالى كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فعند عدم معرفة هذا الإجماع يضطرب الأمر. فالشيخ أدخل مسألة مؤبدة أو مؤمدة في مسألة الخلاف ونقله للناس، وكذلك نقل الخلاف في مسألة رؤيا النبي، هل رآه بعيني رأسه أم بقلبه؟ فذكر المسألتين، والأخ أرسل لي هاتين المسألتين، وهو أخذ بكلام الشيخ وهو يدخل على الصفحة والموقع، يعني ما قرأ الكتاب الإصابة الرشيدة، وهو موجود بي دي اف من 2016، والشروحات موجودة، كل شرح أشرحه يخرج في نفس الأسبوع تقريبا. فالمسألة الإخوة يعني حاجة غريبة جدا، عندك البي دي اف تقرأ وعندك الشرح، ثم تأتي بشبهة، أنت لو قرأت الكتاب أو سمعت الشروحات لن تسألني ابتداء. فالمسألة هنا فيه خلل و يعني سرعة وعدم تريث في الوصول إلى الراجح من المرجوح. فقوله ولذلك كان من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه حتى يموت، حتى الأنبياء. موسى كلم الله وكلمه الله سبحانه وتعالى، وليس هناك دليل على أن موسى عليه السلام رأى ربه بعيني رأسه، استحالة، هذا إجماع. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلى في الدرجة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو كما في صحيح مسلم سيد الأولين والمرسلين والآخرين والأنبياء والمرسلين. فالمسألة هنا لابد من هذا الأمر الفهم. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا إجماع كلي والحديث بين. بل صرح ابن تيمية في نقله الإجماع لإجماع أهل السنة، فقال في منهاج السنة النبوية أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحدا، لا يراه أحد، أحد هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم أي أحد، نبي وغير نبي. قال أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، لا نبي ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا جبريل ولا جبريل. فقال الإجماع، هل أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي؟ فبدأ بالأكبر ثم ولا غير نبي. طيب، قلت هذا نص قاطع في نفي الخلاف في المسألة، وأن الخلاف لفظي فقط. وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال وأنه لم يقل رأيت ربي في اليقظة، لا ليلة المعراج ولا غيرها، تمام، بل قال جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. آيات وأحاديث وإجماعات. فنص هذه الآية الصريحة والإجماعان السابقان أدلة محكمة يحمل عليها المتشابه المنقول عن الصحابة، فتحكم المسألة وتنضبط وينتهي جدل وخصومة أهل الأهواء في المسألة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما ذكرتها وكتبت هذا الكتاب في 2016 لتتبع الإخوان والتكفيريون على هذه الأمور ليبرهنوا للناس بالدليل الباطل أنه يجوز الخروج على الحكام، ونحن الذي نفعله نقوم بالسنة، وهذا حدث وحدث وحدث والمسألة خلافية. فقضية أن تثبت أن مسائل العقيدة فيها خلاف هذا شر مستطير عريض كبير. لو ثبت الخلاف في مسائل الاعتقاد يبقى كل مسألة تجوز فيها الخلاف، يحدث التأويل ويحدث عدم إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى ويحدث كذا وكذا وكذا وكذا. أمر عظيم وشديد. في هذه الحالة انتبهوا من هذا. هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هم يلبسون على الناس دينهم. القضية معلومة، بينت نوعي الخلاف، خلاف في المسائل العملية والعبادات وما شابه والمعاملات، أما مسائل المعتقد فليس فيها خلاف. قال ابن كثير عند هذه الآية كما في تفسيره وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. مات عبد الله، جاء أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مات في أحد، فالنبي قال: كلم الله أباك كفاحا من غير حجاب، بعد الموت من غير حجاب. فهذا الحديث يبين، فقال: وكان أبوه قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في علم البرزخ، والآية إنما في الدار الدنيا. قلت: وحديث جابر في المدينة أي بعد الإسراء والهجرة، فهو آخر الأمر. كلمة آخر الأمر هذه مهمة، لأن المسألة بعد الإسراء والهجرة يخدم مسألة التي نتكلم فيها والتي نقلوا عليها الإجماع. هذا ينبغي أن يتعلمه طالب العلم في مسائل ترجيح المسائل، وهذه لا تأتي بالصدفة أو تأتي قدرا أو تأتي كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن تأتي بالأخذ بالأسباب. هناك أسباب وعلل وشروط، وكذلك هناك موانع. فالمسألة هنا دائما بارك الله فيكم لا تتعجلوا، لأن المسألة العلوم يا إخوة كثيرة، نحن ليل نهار نطلع ونبحث، والكثير من المسائل نجهلها أو ننساها. فالمسألة صعبة وليست سهلة، فلذلك دائما لا يعلي طالب العلم من ذاته، هذا تلبيس الشياطين، تهم نفسك إلى أن يتوفاك الله أنك ناقص العلم. هذا هو، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الإمام أحمد الذي حفظ ألف حديث، مليون حديث، مات وأحاديث لا يعرفها، وقال لأبنائه: هذا المسند ارجعوا إليه في سنة رسوله، فإن لم تجدوه فيها فليس من أحاديث رسول الله. الإمام البخاري والإمام مسلم من أصحاب وطلبة الإمام أحمد، فأتوا في البخاري ومسلم في الصحيحين بأحاديث ما أتى بها الإمام أحمد بن حنبل. فالقضية لابد أن تفهم حتى تصل إلى الدرجة العلمية الصحيحة. طيب، هذه المسألة الثالثة، ادعاؤهم اختلاف الصحابة في مسائل الصفات. دي بقى مشكلة وطامة كبرى. قلت قبل ذلك أكثر من مرة في أن الإمام أبي الحسن الأشعري كتب أصول الديانة، وكتب كتب كثيرة في مسائل المعتقد، وقال: أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقال بما قاله مثل ما كان عليه اليوم أصحابي. وأنكر الذين يتبعون الأشعري وكانوا أشعرة، أنكروا هذا، أنه لم هذا الكتاب لم يصح عنه، وأثبت هذا فطاحلة المحدثين كالذهبي وابن حجر وابن كثير والأئمة، أثبتوا هذا جدا، ومع ذلك هم على ما هم عليه. فلذلك تأولوا الصفات وجعلوا هؤلاء من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما بينت في أول كتاب هذا، كما بيّنه شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، أهل السنة إنما سموا أهل السنة لأنهم اتبعوا سنة رسول الله والخلفاء الراشدين، وأنهم سموا بالجماعة لأنهم لم يخرجوا عن جماعة المسلمين، وكانوا مع السواد الأعظم، وقالوا بالإجماع الذي عليه إجماع العلم سلفا وخلفا، أهل العلم سلفا وخلفا. هذا هو، وهذا الإجماع وهذه السنة تبين من هم أهل السنة والجماعة. فلا يقال زعما وتدليسا على المسلمين أن الذي عنده بدعة أو أمر خالف مثل ما كان عليه لهم أصحابي أنهم من أهل السنة. هم يصفون أنفسهم بأنهم من أهل السنة لكي يجعلوا على أمرهم حجابا يجعلهم من أهل السنة رغما عنا. ادعاهم اختلاف الصحابة في مسائل الصفات، ومن المسائل التي دندنوا بها أيضا اختلافهم في تفسير آية سورة القلم يوم يكشف عن ساق، وقولهم إنها آية من آيات الصفات. فاعلم أولا أن الصحابة قد اتفقوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الصفات، ولا خلاف بينهم البتة. نقلت لك 14 إجماعا، كل أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، انتهى الأمر. ثم يجعلون لا المسألة خلافية، الفرقة الفلانية قالت ليست كل المسائل الصفات تنسى يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، كيف هذا؟ فاخترعوا لنا دينا جديدا وبدأوا يشككون في الإجماعات. وممن نقل الإجماع في ذلك الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا. مسألة كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، فالتفسير معلوم، ولكن القضية في قضية الكيف، هذا أمر لله سبحانه وتعالى، لا يسأل تفصيل الكيفية. فقال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. قال فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم، لا خير، لا خير فيما خرج عن إجماعهم. وهم يعلمون الإجماع ويقرؤون لابن تيمية وغير ابن تيمية ويقرؤون لمحمد بن الحسن ويعلمون هذه الصفات، بس سبحان ربي العظيم. فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما صورة الله سبحانه وتعالى؟ صورة الوجه؟ كيف اليدين؟ كيف القدمين؟ كل هذا. فقال هنا ونفي الكيفية، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية. نحن إلى يوم القيامة لن نرى الله سبحانه وتعالى، فإذن كيف تصف شيئا لم تره؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الذي أتى رأى لتعتبر شهادته عند السماع وعند الرؤية وعند كذا وكذا كل شروط الشهادة. فقال هنا ونفي الكيفية عنه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلذلك لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه بعيني رأسه، الآيات من سورة الأعراف، خر والجبل دك دكا أصبح كالرمال والتراب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقة. فالبشر سواء كانوا أنبياء أو غير لا تستقيم لهم ولا يستطيع تجلي الله سبحانه وتعالى لهم حتى الأنبياء المرسلين. فكذلك لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم. شوف الكلمة، وعلى هذا مضى السلف كلهم، يعني محمد بن الحسن قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب. ثم هذا الإمام صاحب التتبع لاستقراء شيخ الإسلام ابن تيمية قال وعلى هذا مضى السلف كلهم، يعني أكد كلام محمد بن الحسن وكرر وأقر كلامه وأكد تأسيس الإجماع. قلت فهذا نص ودليل محكم بعدم اختلافهم، وقد نقل الإجماع على ذلك كل الأئمة الذين ذكرتهم في المسألة السابقة، منهم أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف حيث ذكر الكلام على الصفات مفصلا، ثم قال في آخر كتابه وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها. يا إخوة، المسألة كما بينت في كتاب وجع الدين في مسألة مسائل العقول، القضية كلها إنما تكون في هذه المناحي العقلية. نفوض الكيفية لله، الكيف معلوم والاستواء مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا نتطرق إلى أمور يلزمنا العقل الباطل الفاسد أن نفكر. حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يأتي الشيطان بوسوسته فيقول للإنسان للعبد هذا خلقه كذا وهذا خلقه كذا، ومن خلق الله؟ هذا خلقه الله وهذا خلقه الله، ومن خلق الله؟ فإن وصل بك إلى هذا الأمر تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنصرف عن هذا الأمر. أهل الكلام لا يتكلمون إلا في ذاك الذي نهاهم رسول الله عنه. في هذه الحالة أنا لابد أن أستخدم عقلي، دعك من الحديث، نعم هو رسول الله، وأين عقولنا؟ لابد أن نستخدم عقولنا، يصل إلى الضلال حتى يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. هناك ضوابط شرعية، وهذا هو المدخل الذي يأتي بالناس إلى الإلحاد والردة ويشعر أنه فاز بأمور وترك الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة أصل الأمر صحة المعتقد حتى في مسائل الفقه والصلاة وكذا وكذا، كل هذه الأمور. فقلت فقال وهذه الجمل التي أثبتها اللي هو أبو عثمان الصابوني في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيهم بعضهم بل أجمعوا عليها كلها. شوف الإجماع بدرجات. فقال وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث كلها، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء، هذا الكتاب شرحته من سنين ولم يسجل يعني، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم واحد، ولم يخالف فيها بعضهم اثنين بل أجمعوا عليها كلها ثلاثة، يعني كلام. ولكن صاحب الهوى لو أتيت إليه بمئات الأدلة والإجماعات لن يقتنع بكلامي. قلت فيترك القوم هذا المحكم ثم ينظر إلى المتشابه، فإنه قد نقل في المسألة خلاف وليس خلافا، وذلك مثل قول ابن تيمية إن السلف تنازع في مسألة واحدة من مسائل الصفات مع أنه نقل الإجماع في المسألة. فهنا وجب تأويل كلامه وصرفه عن ظاهره لكلام بوجود الإجماع في المسألة، فيحمل متشابه كلامه على محكمه ومفسره، وذلك فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهناك لابد من الفهم والفقه، من فهم الأدلة وشرح الدليل أو تفسير الآية. قال تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله. قال شيخ ابن تيمية: هذه الآية ليست في الصفات، في إيه؟ في القبلة. فثم وجه الله، القبلة. فالمسألة هنا لابد من الفهم. قال ابن تيمية: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكبار والصغار، من الكتب الكبار والصغار، أكثر من 100 تفسير لم أجد أكثر من 100 تفسير. وثبت عنه رحمه الله أنه كان يقول: كنت أذهب إلى المسجد المهجور وأمرغ جبهتي في التراب وأدعو الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم في المسألة أكثر من 150 وجه للآية، وأدعو الله أن يفتح علي بالعلم، سبحان ربي العظيم. وهو لم يتزوج، كان متفرغ يعني، لا جواز ولا عيال ولا نسوان ولا أي حاجة. رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فقال: فلم أجد إلى ساعتي عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات، مفيش. طب أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفسدت على الناس دينهم أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنه. وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة، يدخل فثم وجه الله، نفس الأمر. قال أن المراد الشدة، وأن الله تعالى يكشف عن الساق في الآخرة. هذا في اللغة صحيح، وقاله ترجمان القرآن ابن عباس لأنه من باب اللغة، ولكن الأمر ليس كذلك. ليه؟ وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين، قلت في الهامش، وهو ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في الحديث الطويل عن يوم القيامة وفيه: فيكشف سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة. هذا الحديث هو الدليل في إثبات الساق له سبحانه وتعالى، كما صرح ابن تيمية فقال: إلا بدليل آخر الذي هو هذا الحديث. تمام؟ فهنا قال لك: وتمام هذا أني لم أجد أحدهم لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن سعيد وطائفة أنهم عدوها من الصفات. قال: ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، كما قال في موضع آخر: فثم وجه الله، هذا من القبلة وليس للقبلة وليس من الصفات. فإنه قال: يوم يكشف عن ساق، فقال نكرة في الإثبات فلم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، ها هنا ضمير، فقال يوم يكشف عن ساق. شوف القواعد الأصولية، علم أصول الفقه. لذلك كتبت كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين بالقواعد. فقال هنا: هذه نكرة في الإثبات ولم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه. فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من صفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. يعني شيخ ابن تيمية يعلم هؤلاء المتأولين: انتبهوا، أنتم لا تفهمون ما التأويل، أنتم تتخبطون. رجل سبحان ربي العظيم، يعني يعني يعني قال أهل العلم لم يأتي بعده بعد شيخ ابن تيمية، كلهم تلاميذه، الذهبي وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي، كل هؤلاء ومن أتى بعدهم كلهم قليلون في الدرجة العلمية عن هذا الإمام الكبير. كان يعني سبحان ربي العظيم يعني يعني مجتهد مطلق، هو يعلمهم. رجل من أئمة المتأولين والمتكلمين مشهور في مصر بعيدا عن اسمه، فقال: نحن لا نزال نقرأ من 40 سنة كلام شيخ ابن تيمية. والله قال سمعته والله فعلا بأذني، فمن غير واسطة يعني. فرجل نسأل الله سبحانه أن يعلمنا من تعليمه. إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له، كما بينت كلام ابن القيم. الدلالة نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية مراد الله ورسوله، دلالة حقيقية مراد الله ورسوله، والدلالة الإضافية تختلف باجتهاد المجتهدين. في مسائل المعتقد ليس فيها اجتهاد، لكن الاجتهاد في مسألة الفهم والإدراك والوعي وكيفية استنباط الحكم من الدليل. أنت عندك حديث وآية، ولا تستطيع أن تقول بالحكم الشرعي مع الحديث في البخاري ومسلم، والآية متواترة، ولكن لا تستطيع استنباط الحكم الشرعي من الآية أو من الحديث إلا بمنظومة الاستخراج والاستنباط بعلم قواعد أصول الفقه، واخد بالك، سواء في المعتقد أو سواء في غير المعتقد. طيب، قال: ثم يريدون صرفه عنهم ويجعلون هذا تأويلا وهو خطأ. يعني أنتم جعلتم يوم يكشف عن ساق فقلتم هذه صفة الله، واختلف فيها ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله. شوفوا الكلام، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أنت متخيل؟ وهذه الأمور لا تجمع بين يوم وليلة، عشية وضحاها، لابد لطالب العلم أن يجتهد بارك الله فيكم. قلت: وعليه فإذا حصل الفهم الصحيح زال الإشكال واللبس، وأيضا فإن أصل القاعدة الكلية والأساس الأم في المسألة لا خلاف عند السلف فيه اللي هو في الصفات، وهو إثبات الساق لله تعالى بفهم المعنى وتفويض الكيفية والإيمان بذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. أما كون هذه الآية هي الدليل على إثبات الساق أو غيرها، فإن الاختلاف في ذلك جزئي. وبين ابن تيمية قال: هذه نكرة في سياق الإثبات، ولم يقل ساقه بل ساق، نكرة. تمام. أما كون هذه الآية هي الدليل على إثبات الساق أو غيرها، فإن الاختلاف في ذلك جزئي، فلا يعد خلافا عند التحقيق في أصل المسألة. فإذا ضبطت هذا الضابط في التفريق بين الكلي والجزئي وبين القاعدة الكلية وما يتفرع منها من جزئيات وفروع، استقام عندك الأمر، وعليه تقيس كل خلاف نقل عنهم في المسائل العقيدة، فتجده بعين هذا الضابط ليس بخلاف أصلا. طيب، كل هذه المسائل تبين لك كيفية البحث والتنقيب والتحقيق وعدم التعجل في أخذ دليل من هنا أو من هناك من غير أن تكون عندك الدربة والمباشرة في تحقيق الراجح من المرجوح. في مفتاح هنا، معاك المفتاح؟ طب شوف كده، تمام. ثم قال: ادعاؤهم اختلاف السلف في مسألة خلق القرآن، كذلك في مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، هذا الإجماعات 14 بيناها، فالإجماع سلفا وخلفا على ذلك نقله الآئمة الذين ذكروا أصول السنة ومسائل المعتقد كما مر في المسألة السابقة. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. لماذا كلمة كافر عندهم؟ كما قلت، قوله تعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فلو قالوا القرآن مخلوق، فإذن القرآن فان ولكنه كلام الله، لا إله إلا الله، والكلام صفة من صفات الله. فأنتم تقولون الله لا يتكلم، وتقولون هذا ليس بكلام الله، وفي القرآن الجنة والنار والوعد والوعيد والحلال والحرام والحق والباطل والهدى والرشاد، كل شيء، والجنة والنار والقبر والثواب والعقاب والصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا فان، كل من عليها فان. فلذلك تشددوا جدا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وبالجملة: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون. أصل أمر الأشاعرة أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، لذلك يأخذون بقولهم أن الأمر ليس للوجوب، هو للإرشاد أو للاستحباب، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهم يلبسون على الناس دينهم ويوهمون الناس أنهم من أهل السنة. ثم ذكر أن المتنازعين هم الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم، ولا عبرة بالتنازع والخلاف بعد الإجماع القديم، لأن التنازع يعد ضلالا. المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، والمعتزلة إخوان الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يكفرون المسلمين الموحدين. وقال الإمام الآجري في الشريعة: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. كل أهل السنة والجماعة يقولون هذا. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ تزغ قلوبهم لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا سلفا وخلفا، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، سبحان ربي العظيم، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. والجهمي عندنا فعند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس بكلامي برسالاتي وبكلامي. ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لم يزل الله سبحانه وتعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفر. ثم قال أي الآجري: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس احتجاج قوي جدا، إن أول ما خلق الله من شيء القلم. رواه ابن أبي عاصم في السنة وهو في السلسلة الصحيحة، وقد رواه الأجري في الشريعة بسنده بعد ذلك موصولا، تمام. قال: فقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. شوف الفقه، قد كان الكلام قبل خلق القلم، لأن الله سبحانه وتعالى بكلامه أمر القلم أن يكتب، فقال قد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم، دل على أن كلامه غير مخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. حديث البخاري ومسلم، حديث أبي عمران بن حسين: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. فأنا بتعجب على من زعم أنه من أهل العلم ويدرس للناس ثم يأتي بهذه الطوام العظيمة. ثم قال الإمام الأجري: باب، دائما أدندن لكم يا إخوة، كتاب الشريعة للآجري وكتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة من أهم الكتب وأشملها لبيان منهج السنة والجماعة. فضل من أهم الكتب، هذه الكتب الثلاثة لطالما استمتعت بها قراءة مرة بعد مرة بعد مرة، فتأتي منهجية أهل السنة والجماعة من خلال هذه الآثار التي لا يشبع الإنسان من تكرارها. قال: ذكر النهي عن مذهب الواقفة. أما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من أهل العلم ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة، مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب إنه غير مخلوق. فروى بسنده أي الآجري عن أبي داود السجستاني صاحب السنن قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله القرآن كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لابد من البيان، أنت تلبس على الناس، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، لأي شيء يسأل لأي شيء لا يتكلمون، لابد من البيان. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهنا لابد من البيان. فقال هنا: سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل الكلام القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. قبل أن تترجم كتب الفلسفة والمنطق والكلام من اليونان، وكان المأمون وهؤلاء الأئمة كانوا شاغفين، والمعتصم والمأمون شاغفين بمسألة الكلام، وترجموا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى فسدت الدنيا والدين، ودخل مسألة تأويل الصفات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونال جل هؤلاء أئمة الكلام أبي الحسن الأشعري والغزالي والجويني وكل المتكلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة كانت في غاية الشدة والفساد، فهلك الدين وهلك الناس بسبب دخول هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة والإجماع. فلا يأتي من وراء أهل الأهواء إلا الهلاك والضلال، إلا الهلاك والضلال. في هذه الأونة مسائل كتائب القسام وحماس وصلت الجيش الإسرائيلي إلى أنهم بدأوا يعرفوا ضرب الأنفاق، في أنفاق كثيرة ضربت وأخذوا منها أمور كثيرة جدا، أسرار وأمور كثيرة، وقتلوا منهم وبدأوا يعلموا أمور الأنفاق. كانت يعني إلى يوم الناس هذا بما تحت الأنقاض حوالي 30,000 مات، منهم حوالي 9,000 طفل، وحوالي 7,000 أو 8,000 امرأة، والباقي من الكبار والصغار، وحوالي أكثر من 60,000 مصاب وجريح، ليس هناك من يزيح عنه هذا الجرح لأنه ليس هناك أدوات طبية. فأنت متخيل، وكانوا تحت الأنقاض وكانوا تحت في الأنفاق، وجل من في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل فلسطين فوق ينالهم ما ينالهم من هذه المذبحة البشرية العظيمة. فما حدث للفلسطينيين إلا هذا الهلاك والدمار، ويزعمون أنهم خدموا الدين والإسلام. كيف هذا؟ لا فهم ولا وعي ولا فقه. المقاصد الشرعية أصل هذا الدين الكتاب والسنة الإجماع. ما هي المقاصد الشرعية؟ جلب المصلحة ودفع المفسدة. هذه المفسدة العظيمة، أن يقتل موحد مسلم لله، مجرد كما قال ابن عمر فيما رواه البخاري: القتل من ورطات الأمور، من أشد الأمور. رجل مسلم يقتل بدون حق، عظيمة من ورطات الأمور. فانظر يعني بهذا 100,000 من الفلسطينيين بين الجريح وبين القتيل، ماذا فعلوا؟ يخرجوا بالفيديوهات، ضربوا سيارة، ضربوا دبابة، ضربوا بعض الأشخاص. ما هذا؟ هذه هي الحكمة، جلب المصلحة ودفع المفسدة. ونوازن بين المصلحة والمفسدة، نوازن. وهذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة والإجماع: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. نعم، اليهود يقتلون ويهدمون بيوت الفلسطينيين في كل أنحاء فلسطين، تمام، وهذا موجود، ولكن كانت الحياة سائرة، وكان يقتل طفل، رجل، امرأة، يهدم منزل منزلين، 10 منازل. الآن ماذا حدث؟ أبيدت غزة بالكلية، والضفة الغربية ستباد، نسأل الله العفو والعافية إلا أن يشاء الله. فبعض الناس نزحوهم إلى الشمال، فأرادوا أن يرجعوا إلى الجنوب، فأرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم، فوجدوا البيوت لا يعلمون الطرقات ولا يعلمون أين بيوتهم من شدة هذا البلاء العظيم. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. تأتي أنت بدون سلاح منفردا، دخلت على عرين الأسد، قتلت 1000 ويل وأخذت الأسرى، ثم بعد ذلك هاجت الدنيا على فلسطين، مش إسرائيل بس، أكبر دولة عندها أمور حربية أمريكا، بناقلات للطائرات وكذا وكذا، وفرنسا وألمانيا وإنجلترا. أنت متخيل؟ فالمسألة لابد من الوعي، مش نزوة وشهوة وحماسة وعنترية، هذا لا يستقيم، هذا أمر خلل، هناك خلل. ولو أحسننا الظن بهم، لو أحسننا الظن بهم، هناك لابد من مسألة منظومة التعارض بين المصالح والمفاسد والنظر إلى مآلات الأمور. الغزاويون كانوا 1000 منهم يذهبون إلى تل أبيب ويعملون عمال عند اليهود، وفي الغزة والضفة الغربية عندهم المحلات وعندهم المصانع وعندهم كذا وكذا وكذا وكذا بلا شك، وكانت الدنيا سائرة، وكانت المحلات والمصانع والشركات والمستشفيات. إسرائيل أبادوا المستشفيات بالكلية. ما الذي فعلته حماس وكتائب القسام؟ أفسدوا الدين وفتنوا الناس، نسأل الله السلامة والعافية، إبادة جماعية. المسألة هنا قضية، أصل هذا بمسألة تأويل الصفات ودخول مسائل الاختلاف في مسائل المعتقد، هذا الذي يبلبل الدنيا والدين. صلاح المعتقد يؤدي إلى صلاح الدين وإلى صلاح الدنيا. هناك بعض الأمور يبكي أهل العلم ومن كان عنده فطرة سليمة وبصيرة ووعي وإدراك، قد يعجز عن بعض الأمور، ولكن هناك قدر الله سبحانه وتعالى، هناك قدر الله. والأمر كما حديث مسلم، كما في صحيح مسلم، لما نزل عيسى عليه السلام وقتل المسيح الدجال، ثم خرج يأجوج ومأجوج، فأمر الله سبحانه وتعالى عيسى أن يأخذ من معه جانب الطور، فقال على يأجوج ومأجوج: هؤلاء لا يدان لكما بهما، أو كما قال، يعني يأجوج ومأجوج لما خرجوا أهلكوا كل شيء. فرب العزة يستدل بهذا الحديث في مسألة عدم القدرة، في عدم القدرة في بعض الأحيين. لا واجب من عجز، ولا يكلف نفس إلا وسعها. ما أمر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين أن يحاربوا يأجوج ومأجوج، لا يدان لكما بهما. هذا، انتبهوا إلى هذا الأمر. فالقضية هنا حماس، أنا قلت قبل ذلك، 5000 6000 في اليوم يضربون صواريخ تصل إلى تل أبيب، حوالي أكثر من 100 كيلو أو أكثر تذهب إلى هناك. رأينا بيتا هدم، رأينا امرأة أو صبي أو رجل مات، مفيش، دول بيضحكوا على المسلمين، هؤلاء يضحكون علينا. تنظر إلى ما يحدث في غزة، سبحان بالأطنان ينزلون القنبلة البيت يتهدم كالتراب من أو من أعلاه لأسفله، وهم عشرات الآلاف من الصواريخ. ماذا فعل؟ ما حدث؟ ضربة الصاروخ تكسر الزجاج، خلص الموضوع. ماذا فعلوا؟ يعني والإعلاميون مصرون على أن هذا نصر، هذا ضلال وهلاك وفساد للأمة، أبيدت. والله أعلم ماذا سيحدث، سيحدث الهجرة إلى هنا وهناك، ثم يروج الأمر لليهود ويأخذون فلسطين بأكملها، وهذا المخطط الأصلي. فالمسألة هنا فساد المعتقد يؤدي إلى الهلاك. يصور كتائب القسام أنهم أنبياء وصحابة، كل هذا ضلال متين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. قال محمد بن الحسن محمد بن الحسين الآجري: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، هو رجل ضال مجرم ليس من المسلمين، أحدث الفتنة، أراد أن يهدم الإسلام. القرآن مخلوق، كل ما قاله القرآن لا قيمة له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال بقولها القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق بلا شك، فلا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفا شاكا في دينه. أهمية البيان، ولا بد للبيان من شروط وأسباب وعلل وقدرة، لا واجب مع العجز. قلت: ومن الجدير بالذكر تبعا لهذا السياق أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم وجود للفظة مخلوق أو غير مخلوق، ومن ثم لو وقع خلاف يتعلق بهذه اللفظة فهو ليس عن الصحابة قطعا، وعليه فلا إشكال ولا خلاف في أصل المسألة، ولا يجوز أن يكون بعدهم خلاف فيها، فافهم ذلك. يعني الفترة المكية كما ذكرت قبل ذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى سمية أم عمار بن ياسر وياسر نفسه وهم يقتلون، وخباب بن الأرد وبلال والصحابة وما يحدث لهم، كل الصحابة، وكانوا يحمى على ظهورهم بالنار والجمر. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. هناك المصلحة والمفسدة، وتتبع هذه الدرجات في المصالح والمفسد والمفسد ومنظومة المقاصد الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يأمر النبي والصحابة بإزالة وإزاحة هذا الضلال من هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وقتلوا. في هذه الحالة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقلت قبل ذلك مسألة الفترة المكية ليست هي مكية فحسب، عندنا المقاصد الشرعية، ننظر إلى العلل، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ففي الوقت الذي يهون وتذل الأمة وليس لها قوة ولا شوكة، شئنا أم أبينا نحن في الفترة المكية إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الأمور، ونصبح في الفترة المدنية التي نستطيع بها أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذه لابد أن تحسب ولابد أن تعتبر. تمام. كذلك قال العلامة حافظ الحكمي في معارج القبول مسألة: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، انتبه، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن الكريم، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. والثاني التلفظ، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كلام الله غير مخلوق. أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تلفظ، هذا تلفظ. ربنا قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فما تقرأه من القرآن وما تسبح وما تفعل من أعمال الصالحة كله مخلوق. فكلمة يفرق بين اللفظ والتلفظ وما شابه هذه بدعة، لأنها تودي بالناس وتوصل بهم إلى أن يقولوا القرآن غير مخلوق، تمام؟ قال والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظي بالقرآن مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. يعني هذه البدعة لا تصل إلى القرآن مخلوق. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد يقول هذا اللفظ معنى مشترك بين اللفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله عز وجل. الصوت صوت القارئ، فلا يقول صوت القارئ مخلوق حتى لا ينسج هذه مع تلك، ماشي؟ فقالوا وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله عز وجل، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلوة أو المؤدي بالصوت البتة. حتى الألفاظ تبين صحة المعنى والفقه والمعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقولهم التلفظ هو فعل العبد وكسبه، فإذا أطلق اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق يختلف عن ماذا؟ وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله عز وجل، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدي، يعني المعنى اللغوي يختلف والشرعي كذلك. وعليه فالمسألة لا خلاف في أصلها والإجماع عليها سلفا وخلفا، فماذا بعد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.